السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى نبينا بعد. فما زلنا في البث التوريدي للأسئلة التي تأتي مسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وتستقبل الأسئلة على رقم هاتف 054-495-5545. الذين هم في الخارج بيكون 0-0-2. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. بس بتقول معك في هذا السن سنين مدركة دلوقتي، فكانت متعودة ان هي تدي فتكات لناس بانتظام يعني. نعم. سؤالي بقى، أول سؤال، هل يجب أن احنا نأخذ من المال بتاعها ونديه للناس اللي كانت متعودة للتعامل قبل كده؟ لا بأس بذلك ما لم تضره بها، وإذا كانت حالتها المالية تسمح بذلك. السؤال الثاني، هل يجب أن احنا نأخذ من مالها ونضحى يعني عنها في العيد؟ إذا كان هذا من شأنها قبل مرضها. علمت؟ تمام، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. انا كنت بدرس في كليه الشيخ مصطفى، انا ماشي في مدرسه الاسلام اكثر المحل، كنت في يوم كنت في بلاد الوضع كله. نعم عفوا، هذا السؤال هو ثلاث سنوات. انا ما كنت بدرس في الكويت. ايه انا مره دخلت الشارع يعني في محلات كثيره، فانا جبت على الارض 130 دينار. وزدت 130 دينار على الارض. ايه سالت ناس المحلات وعرفت رقمي بعدها بيومين او ثلاث ايام، واحد يجي يكلمني فبيقول لي المبلغ ده تبع انا، فبقول له كان المبلغ قال لي 80 دينار، فبقول له انت متاكد؟ قال لي 60 او 80. لا تعطيه المبلغ لم ياتي بالعلامات. أيه، لا تعطي المبلغ لن يأتي بالعلامات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. يا جزاك أسلم عليكم. الله أعطينا من السلام عن نبينا سبحانه وتعالى السلام. وإياكم المسلمين والسلمان والسلمات يا رب. لم يرد فيها نص خاص، العقيقة لم يرد فيها نص خاص بشأنها. والله رأيي أن الأمر فيه سعة، إن استطعت أن تستعظمها من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإلا فعلى ما تيسر. والله أعلم. رجل رديتنا حضرتك لمدة أن أعفق عن ابني مثلا عنده 10 سنين. يزيد وقد عقب السنين عن نفسي على الكبر. ده شفنا إيه هي السنين بتاعت المولود الزكاة؟ مسألة تطويلة، وقت الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيكم يا مصطفى؟ الحمد لله. والله بس في سؤال كده، كنت عايز اجيب سيارة يعني من معرض السيارات. هي قيمتها 2000 جنيه. ادفع 50% من المبلغ مؤجل. والباقي على سنة أو سنتين، هتزود بثمنها 3000 جنيه. بهذا التوصيف لا يزيد، لكن إذا كان السعر إجمالا مالا فلا بأس، يعني أبيع لك هذه السيارة سدد خلال سنة 10,000 على الإجمال جائز، أما بخمسة آلاف والخمسة الأخرى بفائدة ربوية كذا فلا يزيد بهذا التوصيف. هو الجزء المتبقي 100,000 ويزداد 108. لا أنصحك بهذه المعاملة الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك وفي أولادك والمسلمين. ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله كل خير. وإياك يا حبيبي. قبل ما حكم بالصلاة جهرا قبل فاتحة الصلاة. لا ما يعني ذلك رأي قوي للعلماء، الجهر والإصرار بالبسملة رأيان قويان ولكل منهما دليل وقد فصلت في هذا مرارا، فمن الممكن أن تدخل على الموقع تسمع أدلة الفريقين. نعم لكن لقد تفضل ما حكم فوائد بنك فيصل الثانية؟ البنوك شأنها واحد. لا فرق من بنك فيصل، البنوك شأنها واحد. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صديق الشيخ الشيخ سوري عن مريض الوسواس، هل هو يستاذ المرض أم يأثم لابتعاد الوسواس؟ هذه مسألة مردها إلى الله، الله أعلم به. فإن كان يمشي يتبع خطوات الشيطان قد يأثم، إذا كان مغلوبا على أمره وعلى عقله نرجو الله له العافية والثواب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. شرطة ثانية شيخ الله يبارك. الله يوفقنا وياك. السلام عليكم. سؤالين بس الله يكرمك. تفضل. يعني واحد مهتم بناس يعني فهو شك ان هو يعني نقد وهو ايمان للناس، يشترك ازاي؟ يخرج يضع يده على انفه كذا يستر على نفسه ويتسلل ويقدم واحد مكانه، وهذا الشيء يرد على عموم بني ادم. ولو يخرج او كذا يسمى ما في يخرج. صلي بالناس وانت محدث. لا تخرج ما في اي مشكله ابدا، يخرج من الصلاه ما الموضوع واحد يخرج بدون اي مشكله. ايوه مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. عندي بس سؤالين. السؤال الأولاني رأي حضرتك في الشركة المباشرة للسيارات، لا قاطع لك عندي لا لا ما عندي علم بشركة المباشر. لا هي تقسط السيارات بشكل مباشر من خلالها إذا كانت تمتلك السلعة وتقسط يا حضرة، بس لا بد أن نطلع على صورة العقد. تمام. السؤال الثاني اللي هي صديق هو يعني مش عارف انصحه بايه، هو بيصلي يعني ما بيرضاش يصلي وراء اي حد بدعوه ان هو ما يعرفش عقيدته ايه. يعني اي مدن جماعه ضل اسمها التوقف والتبين، يقول لك انا اتوقف لا اصلي وراء الناس لانني لا ادري اهو مسلم او كافر، فيتوقف عن الصلاه. اسمها جماعه التوقف والتبين، ويعطيك الحديث الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم. فشخص ضال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي ثلاجه بتصرف كهرباء ايام تمام، وانا لا اقدر على دفع فاتوره الكهرباء. الثلاجه عاملها برا العداد، ما حكم ذلك؟ لا تجوز سرقة المال العام ولا تجوز سرقة الكهرباء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام وبركاته. أنت السبعة بيجي تفضل. سجود السهو بعد التسليم ولا قبل؟ سجود السهو إن شئت قبل التسليم وإن شئت بعده. تمام. ما يجوز يعني ده؟ جيد. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت متزوج وطلبت زوجتي طلقة أولى ثم راجعتها، ثم طلقتها طلقة ثانية، ثم اتجوزتها حتى انقضت العدة، وبعد انقضاء العدة ذهبنا للمأذون لتوثيق الطلاق. كانت العدة انقضت الطلاق، فالمأذون قال لي قول ورايا، وقال لفظ الطلاق مرة أخرى. كررت وكررت وراه، يعني كررت ما قاله المأذون. فقلت عد ما هل يعد ما حدث عند المأذون طلقة ثالثة؟ لا لا لا، هو توكيد للتوثيقة الثانية. لا يعني لا حرج أن أراجعها إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. لا تراجع بعقد جديد. نعم بعقد جديد إن شاء الله. أيوه صدق جديد. ولي وشهود وموافقتها. إن شاء الله بإذن الله، ولكن ما حدث عدد ما زال لا يعني. لا لا أنت لط من الناس اللي جايتك أصلا. جزاك الله خير. أيوه. السلام عليكم. مرحبا بابنتنا عائشة حبيبة الله. شيخ أشرف التاسم شيخ أشرف غير الصورة دي يا شيخ أشرف النور. السلام عليكم. عليكم السلام. مدرمتي شيخ لو أنجي وتوفي سبيل في الأرض وأخوي إيه أخين أخي منهم بيجي في الأرض دي، فأنا قلت أخذ من الوقت بتاعت أخوي إيه من المضيب تشتري فالفلوس مثلا بتاعت شركتي ولا حاجة ده حرام شرعا؟ شركتك حلال لك. أنا مش قصدي على كده، فهو الأخ التاني بيقول إنه حرام إن أنا أخذ الأرض باسمي أنا هو أولى بيه. مين الحرام ليه؟ هو أنا مثل حبيبك ده حرام. مين اللي يبيع لك؟ مين يبيع لك؟ يعني أنت في قطعة أرض أنت تشترينها من أخيك، حرام لماذا تشترين؟ ستدفع فلوس مقابل الأرض ليس بحرام. سامحنا يا شيخ أشرف عايزنا منك الابتسامة، لكن هذه الصورة لا تكفيها بالمبتسمة يا شيخ أشرف، عايزناك مبتسما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بقول لحضرتك يلزم من جواز صفقة الأضحية. كيف يعني أقل شيء الصبح؟ يعني يعني مثلا واحد تديني 3000 واحد تديني 2000 ورد مثلا. لا اقل شيء الصبع لكل رجل لكل مشتري. احنا تابع مخصوص كده بس ما فيش مشكلة. يعني كلكم متسامحون؟ انت كلكم متسامحون؟ نعم. كلكم متسامحون مع بعض؟ نعم يعني الحياة كلها طالعة لله للفقراء محدش ياخد منها حاجة يعني. ربنا يتقبل. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك الله الذي أحببتنا في وأعطيك ربي مثلها وأفضل. تفضل. أنا مهندس كهرباء عمل في القاضي في المصطفى. شفت في آخر بعض المشاريع السياحية تمام المنتجات السياحية هنا في أرض هذه الصعيدة شغال موقف كهرباء المشاريع، فهل يكون على الشركة الموضوع كده يكون عبارة عن صناديق المنتجات السياحية زي الشركة؟ سؤالك مظبوط. أنا مهندس كهرباء شركة مهندس مجال المقاولات. أيوه. شركة مكين أثرت مشاريع في غرب السعودية هيحولوا في المنطقة البحر الأحمر. أيوه بعد. شاليهات ومنتجات سياحية وفنادق فأنا بشتغل بوصل كهرباء للمشاريع دي، فهل يكون عليا إثم؟ ليس عليك إثم. جزاك الله خير. مرحبا يا شيخ أسامة. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رئيس مكتب يعني حضرتك سألتني في الخبرات العلمية اللي جايبها أكثر في اتفاق جنة. نعم. أنا حضرتك اللي عملتها فيها. ما هي؟ ما المسألة؟ الجهات الوقت العلمية في الجوائز تعيشت عن طرف العلم عبارة عن تقصد الدورات العلمية ما سمعت والله ما أفضلت السماع أي دراتي لسا السؤال بس طيب ممكن أفضلت صدني انتبهت انتبهت بين المال يعني مثلا دي بتاع واحدة تفتيتها مثلا بتحكي لها عن حاجة مثلا يضم ليها حاجة كده هي بتتجرب كده الحاجات دي هي ارتياب أم الإصلاح؟ تستشير في الإصلاح أم الارتياب؟ فهي بتتجرب دي بتتجرب إن هي تتجرب لا ما فيش فضفضة نختار الناس ونقول فضفضة لا ما فيش في الشرع اسمه فضفضة نحن نبني في الشرع شيء اسمه استنصاح الاستنصاح جائز في هناك مجنون اسمه الارتياب الارتياب لا يجوز طب لو حد حسب الدنيا وقت اصبرها ولا لا الكلمات لا صبرها صحيح ايضا شكرا السلام عليكم السلام ارفع صوتك لو تكررت يا شيخنا هل يجوز للمرأة المطلقة في شهور العدة الخطبة ما تخطب؟ لا يجوز أدى رجعية أو عفوا ترفع رجعية أو ترفع بائنة ترفع رجعية لا ما هي نزالة زوجة لا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي في عدتها أن تخطب لأنها ما زالت زوجة للزوج الأول إنما الخلاف قائم في التطليقة البائنة أو في التطليقة الثالثة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم حبيبة الشيخ نعم معك نحن نحبك في الله يا شيخنا أحبك الله الذي أحببتنا فيه سؤالي يا شيخ هل الرسول صلى الله عليه وسلم توفى مشهورا مثموما الرواية الصريحة في ذلك لا تصح إنما وردت رواية يا عائشة ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية فهذا أوان انقطاع أبهري نعم يا شيخ شكرا في سؤال ثاني يا شيخ هل قراءة القرآن بطريقة جماعية بدعة أم مباحة قراءة القرآن بطريقة جماعية للتعليم جائز لا ليس للتعليم في المغرب منتشرة هذه ليس للتعلم بل يقرأون القرآن بطريقة جماعية ما أستطيع أن أعطي رأيا بالتبديع ولا فترة بالتبديع لعمومات مثل حديث الرسول وما جلس قوم في بيت من بيت الله يتلون كتاب الله وتدارسون فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله من عنده وإن كنت أنا لا أختار ذلك القراءة الجماعية للتعليم لكن التبديع لا أطيق ولا أحتمله جزاك الله خير جزاك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ شغل مسألة التعليم مسألة ماذا؟ الاختلاف التعليم الآن الاختلاف التعليم حاولي أن تتجنبي الاختلاط وتجلسي في مجموعة من الفتيات مجموعة من الفتيات لأن ما نستطيع أن نصدر فتوى باعتزال الفتيات كلهن الجامعات. يا سيد نفسي أنا أرى نفسي في كثير يعني من أهل القيد وأهل الفتوى إذا سهدان في إخذ أولادهم الجامعات المختلفة. يعني عفوا هل أنت بس عفوا هل أنت تستطيعين تصدري فتوى بمنع البنات الآن من دخول كل الكليات؟ لا أنا لا أقول يعني فينا محتاجين عفوا عفوا انت تحتاجي الى طبيب تذهبي الى من؟ يا رجل افتح لي والدك ولا للمرأة؟ لا للمرأة من الناس للمرأة؟ يا شيخ معلش يا اختي احنا نعطي الفتوى عامة تقرب من الله الفتاة الان فرضت علينا في الجامعات امورا فلننصح الفتيات الصالحات يختلطن ببعضهن البعض ويعتزلن مجانا على الرجال. انا بفتح في الخمس الثاني على الجامعه الكليه غير مختلطه والى عددنا. ايوه لكن مش كل الكليات هل تعرفين كليه طب خاصه بالنساء؟ الازهر ايه الازهر يعني انت التي تسببين تشددا لا أنت تسببين تشددا وتريدين أن تنحي منها في تشدد قلت لك الجامعات التي فيها اختلاط فرضت على أكثر الناس والأزهر له طاقة محدودة في الاستقبال فالكليات الأخرى مفتوحة ننصح البنات فيها يا بنات اختلطنا بعضكن البعض وتحجبنا وتواصينا بالخير وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر وابتعدنا عن الرجال هذا الذي نقوله لكن نجد فتوى أن كل ممنوع يا بنات تذهب الكليات بارك الله فيك لا مزيد الله يستر عليك أرجو أن تراجع نفسك لأنك أمام الله قد تكونين مسببة للعنت أحيانا ما أنا بنصح بالعموم قرار المرأة في بيتها لكن قرار المرأة في بيتها السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ عائلة. نعم معك. ما السؤال؟ الفلوس اللي فيه؟ عفوا الفلوس اللي فيه؟ الفلوس اللي فيه صاحب المال ياخد وصاحب الشخص اللي ليه الكتاب الشخص اللي الكتاب بيته يعني ما فيش يعني فلوسه كام فالشخص ده ليه؟ لا سؤالك ركز شخص ما ياخد كتاب الكتاب شخص لا حساب في البنك وضع والفلوس اللي فيه ليست فيه ليست له يعني يودع أموال الناس في حسابه ليست له ليست فيه وصاحب الفلوس يأتي له قال على الشخص ده مساعدة الاسم رضوان أليس كذلك؟ نفس الكلام برضه بتاع الشخص يعني الأول هل أنت مقر أنه مساعدة الاسم رضوان أم لا؟ نعم مقر طيب السؤال الشيء الثاني برضه شخص اشترى شركة استثمار بس نفس الشخص نفس الشخص الإجابة عن الله يحفظك هل بنه؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. أنا نعم. كان بسأل أبوك شيخ. اتفضل. لو كان في مدينة سبات مجلعات تبادعات محصل كيف قوية مدينة أفريقية. نعم. ثم سبات دول حاولين يسأل الأمر كيف بسأل أبوك. نعم. بلحكي تبادعاتيك. لا أعدي السؤال. أعدي السؤال. يعني أنت تقول إنهم جمعوا أموالاً لحفر بئر في إفريقيا. وتعاطف الناس لذلك لما يعلمونه من حالات الفقر الشديد في إفريقيا. فبدأ لهم أن لا. أنت جمعت الأموال لإفريقيا لبئر في إفريقيا. رفي بما عهدت عليه الناس. حتى لو نفس البئر استأذنهم استأذن المتبرعين إن كان يمكنك الاستئذان ولكن ما ينفعش أعمل بئر أجبتك يا حبيبي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الله يبارك فيك وإياك وإياك وإياك نعم يجب ان الجمع بين عشر ايام ذو الحج وقضاء رمضان لا يجوز الجمع بين قضاء عشر نعليك من رمضان مع نافلة ذي الحجة حدد النية السلام عليكم السلام عليكم بين قضاء عشر نعليك من رمضان مع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم عليكم السلام ورحمة الله الله يبارك فيك دكتور حضرتك عندي قطعة أرض عليها إيه؟ قطعة أرض عليها شوف مش عليها قسط وبعد هل عليها زكاة؟ أنت اشتريتها للتجارة يعني اشتريتها قمية لك ولأولادك يعني في الأغلب للتجارة يعني تجارة عليك إذا كانت الأقساط التي دفعت بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى بالسعر الذي دفعته ولا بسعر السوق؟ بالسعر الذي إذا آمن الآن بيعت السلعة بسعرها الآن بسعرها في السوق الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل سؤالي قول سيدنا يوسف عليه السلام كان حلو اسمه والعبد الصحيح هل كان صحيح مثلا انا شاف واحد اسمه هل كان صحيح ذاته كان توفر اسمه والعبد الصحيحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد يقول هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما هل يجوز أن أدعو بدعوة الصديق توفني مسلما والحقني بالصالحين. لا تجهان هذه الدعوة. الشيء الأول أن يوسف الصديق عليه السلام لما اجتمع عليه شمله وأقر الله عينيه بوالديه وإخوته وأقر الله عينيه بالنعيم الذي هو فيه علم أن كل ذلك زائل، فاشتاق إلى لقاء الصالحين من قبله فدعا ربه أن يختم له بخير. والثاني أنه ما أراد الدعاء على نفسه بالموت، إنما إذا توفيتني يا رب فتوفني على الإسلام، توفني على الإسلام. ولا يجوز لك أن تتمنى الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنى أن أحدكم الموت لبر نزل به، إن كان محسنا فلعله أن يزداد، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. وقال صلوات الله وسلامه عليه فيما حسنه بعض أهل العلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حالك عامل ايه؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. أسألك بالله عليك شفت جالية وأولادك كده باليدين. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك والسامعين والسامعات. جزاك الله كل خير. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. الحمد لله. قراءة القرآن بدون وضوء يجوز؟ بارك الله فيك. كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان. يا زكريا نحن ليس عندنا العصبية، يا زكريا موسى أنت جماعة بين اسم نبيين زكريا وموسى، فليست عندنا عصبية والحمد لله، لكن الوقت مخصص للإجابة على الأسئلة المسموعة. أرسل سؤالك نستثنيك إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. نعم شيخنا، الآن جيراننا أقاربنا في أرض إسرائيل ولا زال لهم ظلم لنا وغثاء وقذف وغيره وشكاوى كثيرة هكذا. قام أحد أخوتي بشكوى واحد منهم على اعتداء على أرض للدولة، فيعني قبض عليهم وهكذا إذا تزور يعني، فعلينا إذن. أنت مظلوم، كيف تكون آثما؟ أنت الآن تقول أنكم مظلومون وفيكم شكاوى كيدية، فآلت الشكاوى الكيدية إلى سجن واحد منكم، كيف تكون ظالما؟ كيف يكون عليك إثم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لن تنتهي مصر صحيح؟ والله أنا أنصحك بأن تتأخر ربع ساعة أو ثلث ساعة. بارك الله فيك. صلي معهم وصلي في بيتك، صلي معهم وارجع صلي في بيتك. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هل حضرتك نحن متعلم سماعة بالعلم الشرعية يعني في النهاية في فتنة إذا نظرت إليها وليست هناك فتنة، في شيء مكشوف، الوجه مكشوف؟ إذا ما استطيع أن غير متصور الوضع حتى أجيب. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله أنا مريض من الصرع والأزمة أزمة أنا أعرف الحال المرض بسبب الغيان والأزمة إذن لا هو علاج الصرع دعاء الله، سبحانه. وإن كان هناك في الطب شيء قد يناسبك فننصحك بأن تتطبب وتتداوى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل بين إلا أنزل له دواء. وإلا فالنبي لما جاءته المرأة قالت: يا رسول الله إني أصرع فدعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت لك الجنة. قالت: أصبر لي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها فكانت لا تتكشف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. صح صح استيقظ. الحكايات يعني تريد تنظيم معين لا تشترك في جماعة ولا في حزب. المسلمون كلهم إخوانك، أنا أقول، والمشايخ إخوانك، والمسلمون عموما إخوانك. يحب هذا بقدر طاعته الله ورسوله، وهذا بقدر طاعته الله ورسوله. وندعو للعاصي أن يهديه ربي سبحانه وتعالى. أنصحك لا ترتبط بحزب ولا بجماعة، وأنصحك بأن تتآخى مع عموم المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. لا إله إلا الله مشيئة. حمدك الله الذي أحببتنا له. تفضل. الشيخ أنت قلت إن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يعني الشيخ إن شاء الله بإذن الله. لا بضوابط، بضوابط رؤية رسول الله في المنام أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الرسول عليه السلام أبيض، رأيت رجل أسود ليس هو الرسول. الرسول على خلق عظيم، رأيت شخصا بذيئا ليس هو الرسول. ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، أن يكون المخبر نفسه صادقا. ما سؤالك؟ حضرتك أنا بتابع يعني أنا بتابع حضرتك تقريبا يوميا. أيوة هذا الطيب لابد أن نذكرها في كل وجهة وجه حضرتك. نعم. لما جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني في وجه حضرتك، يعني حضرتك كأنك كنت معايا في البيت. القيود التي ذكرها العلماء، القيود التي ذكرها العلماء هي التي ذكرتها لك، لكن غير ذلك هل أنت رأيت رؤية صريحة أنه رسول الله؟ أنا بس حاجة لا بس عفوا أنا ذكرت لك القيود التي ذكرها العلماء أو بعض القيود، وإذا تواصلت معي أرسل لك كتابا صنف في هذا الباب إن شاء الله هدية لك، تقرأ فيه أقوال أئمة العلماء في هذا الصدد باستفاضة أكثر. المقام الفتاوى مقام موجز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك. تفضل. جزاك الله خير وبارك. مياك. تفضل. شيخنا الحين أنا شغلي في أشتغل في الليل وبنام في النهار، فأحيانا تضيع علي بعض الحروف، ممكن يعني نصيحة أو يعني كيف الحل؟ تعمل ليلا وتنام نهارا فتضيع صلوات. ما عندي إلا أنك تستعن بالله وتضبط أوقاتك مع الصلوات، وإن شاء الله من يتحرى الخير يؤتى. فبإذن الله إذا رتبت أمورك مع الاستعانة بالله ستنام في غير أوقات الصلوات. الله يثبتنا وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك الله يسلمك. تفضل. كان حضرتك صلاة العشاء والقيام، يعني هل كان يجوز صلاة العشاء والقيام؟ لا يا شيخ، يا مسلم يا مسلم صلاة العشاء راتبة، تريد أن تحسبها من صلاة الليل؟ لا، هي راتبة. السلام عليكم. لا يجوز، هي راتبة. هل من صلى ركعتين بعد العشاء كمن صلى ركعتين بعد العشاء وركعتين غير الليل؟ يفترقان طبعا. لا لا لا لا لا، سنة العشاء الراتبة جعلها مستقلة. الله يستر عليك. بعد ذلك بعد نعم. اللي الثلاثة الفائدة الثامنة الاثنين السابقة كانت تقدر على الوجه المتيسر لك الصلوات الفوائد تقضى على الوجه المتيسر لك. إن شئت مع كل صلاة صلاة، إن شئت جمعت عدد من الصلوات، الأمر واسع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. والله يا شيخ أنا زوجتي مستقرة كده بقالها فترة طويلة، وكنا مستقرين مرة وحاجة زي كده يعني. فلما رجعنا مصر لقيت ان الباب بيكتفها شويه في التجمعات اللي هي التاسعه اللي هي. فخلعت النقاب على اخواتي وكذا اخواتي. كان هي عجوز ولا شابه؟ لا لا هي يعني 48 سنه يعني شابه. يعني ليست من قواعد النساء؟ لا لا مش من قواعد. تبنت في دينها المراه تبنت في دينها وتنازلت عن ما سبب في سترها والنبي يقول حمل الموت. بارك الله فيك إن صح أخل بيدها لطاعة الله الله يبارك لك فيها ويهديها. يعني معتبرة يعني هي عندها قناعة كده إنه هي يعني إيه إنه هو مش فترة هي عندها فضل يعني بس حتى لو سلمنا أنها عملت فضل تترك الفضل؟ لا ما تتركوش. طيب الرجال يعني بعد أن كانت عفيفة ومتعفيفة يعني إن كانت عفيفة متعففة تطلق الفضيلة لو سلمنا عن رأيها. إن امرأة من التابعيات قال لها حفصة بنت سيرين بلغت أن كانت من القواعد من النساء، فأصبحت لما بلغت يجب لها أن تكشف وجهها وانطبعت ثيابها غير متبرجة بدينها. فدخل عليها جرير بن حازم قال يا أمه ألم يقل الله وهي متنقبة ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أكمل الآية. فقال في إكمال الآية وأن يستعففن خيرا لهن. قالت يا بني أنا هو إثبات الحجاب، هل هو الأفضل لها أن تتعفف خيرا أو لا؟ ربي قال وأن يستعففن خير لهم حتى مع بلوغها أنها من القائد من النساء. السلام عليكم. يعني إيه التين؟ أظنها تقصد اللطين يا إذا تقصد اللطين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم. أنا أقول لك هذا الموضوع. صدق. لأن تقول حضرتك شغلة التنفيذ من نفس المصحف حالياً غير التنفيذ اللي نزل فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. أي صح. تمام؟ صح. فالصحابة رضي الله عنهم لما كتب المصحف بهذا التنفيذ قال وضع الترتيب ده على اي اساس؟ والله شيء اجتمعوا عليه، والا عبد الله بن مسعود كان مصحفه له ترتيب اخر غير هذا الترتيب. فمثلا المفصل في مصحف ابن مسعود كان 19 سوره، المفصل الان من بدايه قاف فالترتيب هو شيء اجتمع عليه الصحابه فسيبنا معهم. اما ولا دير في هذا أن تضع سورة البقرة قبل المائدة قبل أو بعد الفاتحة قبل عفوا لا دير أن تضع سورة قبل سورة في الترتيب العام، لكنه ليس بمرتب حسب أسباب النزول حسب أوقات النزول، لأنك ترى الفاتحة مكية، البقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، ترجى للأنعام مكية، الأعراف مكية، الأنفال مدنية، التوبة مدنية، فلن يرتب ترتيبا زمنيا. والمسلمون اجتمعوا على ذلك من لدن الصحابة إلى الآن فلا معنى للإحداث. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل تفضل. عرض المواد على الأسلاك والاستفادة المتغيرة في بكى إيجار لا يجوز لك أن تستفيد من الفوائد بأي طريقة من طرق الاستفادة. ليس المراد الأكل فقط، مع أي أنواع الاستفادة. لكن الأكل ذكر الذين يأكلون الربا لأن الأكل هو الغالب، لكن لا يجوز لك أن تستعملها في مي وكهرباء أو في دفع قيمة الكهرباء أو في أي شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، ماذا عندك؟ دلوقتي سؤال سريع، درجة ومعنى حديث أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم لوعا يوم القيامة. الحديث ضعيف الإسناد. كف عنا غشاءك، واحد يطلب يتقرع، تعرف التقريع ولا لا؟ لا تتقرع، يعني الحديث ضعيف الإسناد. أما لفظه كف عنا غشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، ولا صح معناها أيضا، فقد يكون الشخص مكرما في الدنيا ومكرما في الآخرة، قد يكون الشخص منعما عليه في الدنيا ومنعما عليه في الآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله مولانا وبارك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما يجب الشرع عنا وبركاته. المسلمين تفضل. أنا موظف في القرب من رميات. الحمد لله. هل هي أن أقصد المسافة دي وأنا من المنصورة؟ يعني أنت فين، يعني في كفر سعد البلد ولا؟ لا، بتفتيش كفر سعد، بعد كفر سعد البلد على طول. يعني عند المنصورة. عند الأكثرين لا تكفي للقصد. لكن من العلماء من يجيد القصر كابن عمر وابن تيمية، لكن الأكثرون يقولون ليست بمسافة سفر المنصورة إلى كف سعد البلد. كنت بقصر، يعني كنت قصرت فترة، يعني لا عفو الله عن مسألة، كنت قصرت فترة، عفو الله عن مسألة لا إعادة عليك. طيب سؤال ثاني في القصر سريعا ممكن؟ تفضل. لو انا مثلا قدرت قدمت جماعة جامعة تقديم دور العصر ورجعت بلدي، بس العصر كان مثلا أذن او لسه هيأذن، لا إعادة عليك. لكن اذا حضرت المسجد وجدت الناس صلوا وسلم عم تقول لك نافلة، وإلا لست بملزم بالإعادة. تمام يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اتفضل. رسلت سؤال، الباب عندي كان في حزب بتاعها وكملت جامد، وبعد كده قطع عنها لمدة 4 أيام، وبعد كده رجع تاني الباب ده ما فيه داعي. يعني من البداية للنهاية كم يوم؟ نهاية كان يعني من أسبوع. من بداية الحيض إلى نهايته كم يوم؟ لا كتبت 9 أيام. وش وعدتها الشهرية كم يوم؟ هي في الوقت الحضور. طيب خلاص، احنا كده يعني غاية أمرك أنك تسأل عن أيام انقطع فيها الدم بين أيام الحيض، يعني أول الحيض يوم 1 ينتهي يوم 9، في ثنايا الأيام يوم المرأة لم ينزل عليها دم. ف مش في الأيام بعد يا حبيبي، أنت قلت إنها 9 أيام، أعدتها الشهرية 9 أيام. أكملتها كاملة. وبعدين؟ بعدين بدأت معايا تتوسع. بعد 9 أيام. طهر بعد 9 أيام. أيه، بعدين نزل دم. بدأ يرجع تاني. بعد كم يوم؟ بعد 4 أيام. يعني في اليوم 13. أيوة تمام. لن يكون دم حيض هذا، لأن ما نقولش المرأة حيضتها تستمر بعد 13 يوما. وبعدها مدة ثانية، مدة أخرى، هذا دم استحاضة في الغالب، فعليه أن تتأكد من صفة الدم. يعني فيه دم حيض يعني بدأ دم. الله أعلم، لكن أستبعد هذا. وتسأل طبيبة أيضا. السلام عليكم. امرأة كيف يكون دم حيض يعني 13 يوما وعادتها الشهرية 9 أيام؟ أستبعد ما تقوله هذه الأخت، أظن ملبس عليها. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حكم تأخير العقيدة، وهل يجوز عدم العقيدة تأثير العقيقة جائز. هي عقب نسيرنا نفسي على الكبر، وهذا مقتضى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الغلام متهم بعقيقته فكي يفك هذا الرهان يعقل في زمن. السؤال الثاني الاشتراك وشيخنا بذلك الله تعالى تتوجين على المشايخ والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام. النبي يقول سباب الملك الفسوق، أليس كذلك؟ ألم يقل النبي سباب الملك الفسوق؟ لا. هم يسبون من؟ يسبون الدعاة إلى الله، يسبون أهل العلم، يطلقون أهل الفسق، شأنهم شأن التكفير بالضبط. هؤلاء جماعة مع التبديع ظهرت جديدة، هم جماعة التبديل، يتركون أهل الأوثان ويسبون أهل الإسلام، يتركون الفسق ويسبون العلماء. الجماعة ضل نبتة سوء نبتت في زماننا، عياذا بالله منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل وفيك بارك الله. الله يبارك فيك. السنة المعتبرة شرعا بالنسبة للقرآن في الصحيح. من أين ناحية؟ من السن ولا إيه؟ لا السن 6 أشهر أم سنة؟ السن يعني أنا أقول لك خروج المخلات قلب كثرة أم لم تكسر، لكن هي في التقريب العام عند كثير من العلماء 6 أشهر فصاعدا في الغنم، سنة فصاعدا في المعز، فلكن ينظر الكسرة أم لا كسرت، معناها ظهرت لها سنتان غير الأسنان بعد سقوط الأسنان اللبنية. تمام. والجزال يعرف كل الكسر أم لم تكسر، معروف يعني. جزاك الله خير شيخنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الشيخ محمد طعيم نشكرك يا حبيبك الله. جزاك الله خير على حرصك على الجد عن العلماء والدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت شيخ عندي سؤال. حاضر معك بس كلمة يا ستير. الستير لا يصح أنه من الأسماء الحسنى. سؤالك ماذا؟ بالنسبة للسؤال الأول، يعني ذكرت مرة أن الميت لا يشرب بمن يزوره إلا بتقييد عقيدة عقيدة الوفاة، وردت بعض الأدلة تقوي هذا الأمر. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرعا عليهم، وفي حديث قليل بدر ما أنتم بيسمع لما أقول منهم، وفي أثر عمرو بن العاص اقفوا عند قبر قدر ما ينحج الزور ويقسم الأحمال علي أسلمت بكم وأنا رجل رسول ربي. بعد ذلك النصوص القوية قاطعة في عدم السماع: وما أنت بمثمن من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما سؤالك إذن؟ طيب يعني ما فائدة يعني إلقاء السلام على من في المقابر؟ يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إلقاء السلام على القبور صحيح ثابت. وأيضا أيضا في سنة في كتاب الله سبحانه: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، أنا أردت أكمل 42 سنة وأقول أحلم أن الامتحان قرب وما دخلت. كل الناس يعلمون أنهم في امتحانات، فلا تقلقي من ذلك واستعيدي وعملي صالحا. حديث إن الله حين ستير معلول، حديث إن الله حين ستير معلول، هذا الذي نقوله في هذا الحديث. السلام عليكم. الله يجعلنا وياك من عباد الصالحين يا محمد بن إبراهيم. نعم. بارك الله فيك. هل صح وثبت من أسماء الله تعالى؟ نفس معنى الستين لم يثبت حديث يا أشهر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. دي سؤالين معلش شيخنا سريعا. السؤال الاول انا لو حد من متاخر سريت حد بعد فيها شيء صلي السنه. تمام. لا السؤال ظهرا ام سرا؟ الامر واسع. انت منفرد او امام ولا الامر واسع. تمام. بس السؤال الثاني الحديث بتاع لولا انا شو قارئ امتي لما صمت تاخير العشاء الافضل التاخير ولا هذا وقتها لولا انا شق على امتي؟ إذا كنت ستضمن صلاتها في جماعة وإلا إذا لم تكن تضمن ذلك فصلها. لا صلي مع الناس. صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة واحدة ب 27 درجة. السلام عليكم. تفضل. ما حكم استخدام المقلات النسائية في صلاة الرجل؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز؟ الذي عندي قلت لم يرد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. تفضل. قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. معنى الآية العظيمة معنى لا واضح معنى لا لكن لعلك تريد دفع الإشكال عن الجمع بين قوله تعالى يوم كان مقدره 50,000 سنة وقول ألف سنة مما تعدون. فقال فريق من العلماء يطوله الله على من يشاء ويخففه الله على من يشاء. هذا من أشهر الأقوال. والقول الآخر أنهما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. والقول الأول له وجاءة كبيرة وثم خمسة وجوه أو أكثر ذكرتها إذا أحببت أن تراجع في كتابي اسمه أو في تفسير الآيات من كتابنا التفسير لتأويل التنزيل. السلام عليكم. مرحبا يا هاجر ابنتنا بارك الله فيك. السلام عليكم. شيخ فاضل انا عشت الغامية او في محلات عربية يعني يشتغل الام مكتوب عليها يعني حلال وانا ما متأكدين حلال. نحن سنسأل المقيمين في المانيا انتم الذين تفهمون عنها في هذا الباب. انتم تعرفون المحلات الحلال والمحلات الحرام. اسأل وتأكد من اخوانك عندك. الله يبارك فيك. عندك رواء غيرت اسمها أبي ما اسمها الأول. السلام عليكم. ستير. أيوة ستير التي غيرت اسمها. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ هنا في السعودية كارفور كده ممكن عامل إعلان إن تجي ولو تشتري بالخيانة بروحة جاهزة. لا تفعلي. لا تفعلي. لا تفعلي. كاللحم. تشتري لحم. لا لا تفعلي. مش لحم. انا عارف لانه مذبوحة لغات معلقة يقول لك اشتري اضحية. لا تفعلي مثل هذا. بارك الله فيك. الذبح له شروط. السلام عليكم. الاضحية لها شروط. أيها تقبلني يا الله إلى اللهم تقبلني. أحسنت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صادق نقول بالله. تفضل. حضرت هل الحائط أو النفاس من طهور إذا أنزلت مع زوجها دين الجماعة؟ أنا مش لا ليس عليها غسل. لا يجب إلا عند الطهر. إلا عند الطهر. ما زلت في التصنيف يا رافع في تصنيف كتاب آخر رافع اشتغل موقع في هذا إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. ماذا عندك؟ شكرا. نعم. شكرا. ماذا عندك سؤالك؟ عندي سؤال معك. هل محاولة نفسك نهجة بشيء لم تتحقنه وغني سيد الشيخ في شيخ؟ أنا قرأت سؤالك كأن بك مرض. أسأل الله أن يعافيك. تعود من الترجين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. لو شخص قرر زوجته أثناء شدة كلامية أن تطاع ولم يكمل الكلمة. لا تقع. لا اسمع أن تطاع. ولم يكمل الكلمة أن تطاع. لا لا لا لا ما وقع طلاق. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم الحديث في ضعف يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. سؤال هل يجوز القراءة على الماء في الركعة؟ جواز إن سألتني هل وردت عن رسول الله أخطأ لك وبعد بحثي أن الرسول لم يفعلها. لكن فيما بلغني بعد تتبعي لهذا. لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ يجب أن نؤمن نجاوز قياسا على التفل في اليد ومنهم من يقول لا تفعلوا ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. نعم. أي شيء؟ نعم ماذا عندك؟ لو سمحت في أخت توفى وهو أخت رجال ونساء. أي. من دون الهول في بطاقة ربيع تبعث لسنة الدائرة. أي. فهذا الذكر مثل هذه الأنثيين. كل ما من شأنه أن ينتفع به قسم. طب والله الوقت يدعى على أن الست الرجل كل واحد زي بعضه. لا يقسم على حسب التركة. كل شيء تركه الميت للانتفاع به باستثناء المعاش، معاش نظام حكومي. فبالذكر فيه في كل الأشياء التي تركها الميت انتفع بها للذكر من حظ الأنثيين. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ الفاضل. الله يبارك فيك. في كتيب لأحد الدعاء أود أن أقطع ويدي ألف وأنشره لأدواته لأن تقريبا من مكاسب مالية أبدا. ولا أعلم إذا كان المؤلف موافق على هذا أم لا يجوز. اسأله. اسأله. أوصل التواصل معه لم أستطيع. اسأل دار النشر المكتوب عليه. جزاك الله خيرا. إذا ما أمكن هذا ولا ذاك وليس هناك ضرر لا حق لا بأس أن أنت تفيده في دينه، أنت تفيده بذكر بتعميم الأجر، أنت مأزور وهو مأزور ومن تبرع بالمال مأزور. نعم جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كنت أفعل معك وقررت يعني ولدت ندمت كده التوبيس قعدت معك بصوم حتى كان شخص يعني. نعم. في ماذا أفعل؟ هاي السؤال. كنت على معصية فقررت ندمت فقلت شخص لو أفعلت تلك المعصية فصوم بالله عليك لو غير ما أقول لك عليك أقدمت الناس يعني في النفس ولا تلقطت بلسانك أثناء السجود يعني قلت أثناء السجود ماذا؟ في نفسي وقلت يعني أثناء السجود أثناء السجود يعني تلقطت في السجود قلت يا رب إن فعلت هذا سأفعل كذا كذا نعم التزم بما قلت أيها الله خير السلام عليكم. أنت من أي بلاد؟ زورني إن شاء الله أعطيك بعض الكتب هذه في هذا الصدد إن شاء الله. شكرا. سلام عليكم. هذا القدر أستاذي. جمعنا الله إياكم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.